لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. هذه الآيات بدأت في الحديث عن الجنة والنار بعدما تكلمت عن البعث والنفختين والحوار بين رب العالمين وبين الكافرين في الدنيا والآخرة. فالله ينزل الآيات في الدنيا القرآنية ويظهر الآيات الكونية على يد أنبيائه ورسله، والكافرون يعترضون والله يرد عليهم. إن أصحاب الجنة وهم الإيه؟ المؤمنون. وأصحاب الجنة كأنها صارت ملكا له، في شغل فاكهون، في شغل أو في شغل. شغل يعني إيه الشغل ده؟ يعني مشغولون. مشغولون بإيه وعن إيه؟ مشغولون عن أهل النار وما ينالهم من عذاب أليم، ومشغولون بالنعيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن أصحاب الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم، اليوم اللي هو إيه؟ ونلاحظ أن كلمة اليوم دي تكررت كثيرا في هذه الآيات، والمقصود بها يوم القيامة، في شغل فاكهون، يتفكهون من الفاكهة أو الفكاهة. الفاكهة معروفة، يأكلون الفاكهة، والفكاهة الثمر والضحك واللعب وسماع الغناء من الحور العين. وما في الجنة من نعيم. وبعض العلماء قال فاكهون أي يفتضون الأبكار، وده تفسير بالمثال، بالمثال. وإلا فكلمة فاكهون عامة تشمل كل نعيم الجنة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أصحاب الجنة رجال، هم وأزواجهم من إيه؟ من أزواج الدنيا والحور العين أيضا. وطبعا الزوجة في الدنيا لما تبقى مع زوجها في الجنة هتكون أفضل من الحور العين كله، عشان برضو أزواجنا ما يزعلوش. طيب، إذا كان الرجال من نعيمهم في الجنة الحور العين والأزواج، فماذا عن النساء التي لا زوج لها، لم تتزوج قبل أن تموت، أو تزوجت وزوجها لم يدخل الجنة؟ يا جماعة، الله عز وجل في الجنة يرضي الجميع ويعطي الجميع النعيم الذي لا تنغيص معه. يعني ما فيش حد هيبص لحد ده أحسن مني، ده أنا ما خدتش، الرجال خدوا والنساء ما خدتش. الكلام ده مش موجود في الجنة خالص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالنساء في الجنة تأكدوا أن هم هيكونوا في منتهى السعادة وفي منتهى النعيم، لأن الجنة ما فيش حركة نسوية، وما فيش في الجنة منظمات المجتمع المدني اللي بتخرب، وما فيش في الجنة وقيعة بين الرجل والمرأة وتصورهم على أنهم أعداء، ما فيش في الجنة قوانين جائرة تظلم الرجل أمام المرأة، ما فيش في الجنة نداء بالمساواة بين الرجل والمرأة. هذه النداءات الشيطانية كلها مش موجودة في الجنة، مش موجود في الجنة النوع الجنس اللي كان 18 وصل ل46، مش موجود في الجنة الكلام ده كله. فما تزعلوش نساءنا بناتنا أمهاتنا إخواتنا، ما يزعلوش، سيأتيك من النعيم الذي لا شقاء بعده أبدا، ولا تنغيص فيه ولا غل ولا حسد. كيف ذلك؟ الله تكفل لك بذلك. هم وأزواجهم في ظلال، ظلال جمع إيه؟ جمع ظل، مش كده؟ ظلال جمع ظل. في سورة النساء قال الله عز وجل وندخلهم ظلا إيه؟ ظليلة. الظل نفسه إيه؟ عليه ظل تاني، كأن مثلا فروع شجر ودانية وفوقها متوسطة وفوقها عالية وبتهفف كلها رايحة جاية فوق بعضها كده، ظل ظليل، الظل نفسه ظليل. ولذلك الفكرة دي بيعملوها النهاردة مثلا في الصحراء، انه بيعمل مثلا السقف طبقتين ويجعل بينهم فاصل عشان الطبقة العليا تمتص الحرارة، وممكن البعض بيعمل مثلا عازل حراري بين الطبقتين. وكذلك في الجدران بيعملوا جدرين بينهم وبين بعض مسافة، وهكذا. حتى زمان كان البيوت القديمة كانت كده، جدرين وبينهم حشو مثلا من الطين أو غير ذلك. سبحان الله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعه. طبعا الراكب في الدنيا عندنا ركب جمل أو ركب حصان أو ركب سيارة، ما جالش. عندنا ركب طائرة، عندنا ركب صاروخ، كل ده ولا حاجة في السرعة أمام إيه؟ أمام الراكب في الجنة. تخيل سرعة الراكب في الجنة دي قد إيه؟ وشجرة واحدة بس في الجنة يسير في ظلها 100 سنة لا يقطعها، بعد ما يخلص 100 سنة يتفاجئ إنه إيه؟ إنه لسه ما خلصش الظل بتاعها. هم وأزواجهم في ظلال، ظلال من إيه؟ إحنا في الدنيا بنستظل من الشمس أو من الحر أو من البرد، مش كده؟ طب أهل الجنة هل عندهم شمس؟ ها؟ لا يرون فيها إيه؟ شمسا ولا زمهريرة، لا حر ولا برد، تكييف رباني وبدرجة حرارة غير مؤذية، ودرجة التكييف غير مؤذية. طيب ظل عشان ايه؟ الجنة منيرة بنور من الله، تتلألأ وريحانة تهتز ونورها ساطع وقوي، لكن الإنسان يحب الظلال، يحب الظل، يحب أن يكون السرير مرفوعا، يحب أن يكون مزينا مزركشا، يحب هذه الأشياء. فمن كمال نعيمه أن يعطيه الله إيه؟ ما يحب. فهم في ظلال، الشجر له ظلال، والأسرة التي ينامون عليها أو يجلسون عليها لها ظلال من السطر التي عليها. ذلك ربنا يقول في ظلال على الأرائك متكئون. على الأرائك، الأرائك جمع إيه؟ أريكة. إحنا عندنا النهاردة الأريكة بنستعملها استعمال مختلف. الأريكة عندنا انك تقعد في مربوعة وتجلس تسند على ايه، على تكاية جنبك كده او تربيعة او مسند او كده، هي دي الأريكة. لا، الأريكة يا جماعة الاسم الاصل بتاعها اللي موجود في القرآن السرير تحت الحجلة، السرير تحت الحجلة. طب السرير عرفناه، ايه الحجلة؟ السقف. السرير له ايه؟ له سقف. لو في ناس مثلا قديمة شوية زي حالاتي، فاكر زمان السرير النحاس ابو عمود طويل ده، وعاملين له دور حديد من تحت، وفي النص عاملين له دور تاني عشان تركب عليه السكوتة والواح الخشب، وفوق عاملين له داير وناموسية وحاجات مزينة كده ومزركشة وستاير. اللي فوق دي اسمها الحجلة، السقف بتاع السرير ده المزين المزركش ده اسمه الحجلة، والسرير نفسه معروف. تمام. على الأرائك هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون. الاتكاء ده ممكن يبقى هو الاتجاع، ممكن يكون هو الجلوس على الجنب، ممكن يكون هو نصف اضطجاع. المهم الاتكاء جلسة يستريح فيها الإنسان. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فاكهة بس، ربنا عز وجل قال إيه في سورة الواقعة؟ وفاكهة ولحم طير مما يشتهون، مش كده؟ ها لا، ما الفاكهة لا مقطوعة لا ممنوعة دي خلاص، لكن في حاجة تانية غير الفاكهة ولا لا؟ اه، ولحم طير مما يشتهون. خدت بالك؟ يبقى كأن الفاكهة دي التنصيص على بعض أطعمة الجنة دون جميعها. خلاص، على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ايه يدعون؟ يدعون من الادعاء، مش كده ولا ايه؟ يدعون من الادعاء. يعني يدعون يعني يتمنون، يعني يدعون يعني يطلبون، يدعون الله من الدعاء. البعض فسرها يدعون من الادعاء، يعني إذا ادعى شيء في الجنة لنفسه فهو له. حضرتك لو جلس الآن وجيت ادعيت إن التليفون ده بتاعك، أنا أقول لك لا مش بتاعك، واخد بالك؟ طيب لو واحد من أهل الجنة جاء على أي شيء في الجنة وادعى أنه له، الله يعطيه إيه؟ ده تفسير، وإن كان تفسيرا بعيدا، لكن لهم ما يدعون به وما يطلبونه وما يتمنونه. ولهم ما يدعون إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. هنا طبعا يا جماعة بسبب البعد عن القرآن، بالمناسبة أن في ناس مفترضة تحفظ قرآن ومجموعات قرآن، ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم، بسبب البعد عن القرآن الناس بتفهم القرآن غلط للأسف الشديد، عشان التمثيليات والأفلام اللي تجيب لك إيه عفريت ويجيب البخور، يقول لك إيه أشتاتا أشتوت، دستور يا سيادي، سلام قولا من رب الرحيم. ده كلام باطل، ده كلام باطل، ده كفر والعياذ بالله. أمال إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم، هذا تسليم من الله عز وجل لأهل الجنة يسلم الله عليهم. معنى كده أنهم إيه؟ يرون ربهم سبحانه وتعالى في يوم المزيد، في يوم الجمعة من كل أسبوع يرون الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ رؤية وجه الله عز وجل، هذه الزيادة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون في رؤيته. يعني إيه لا تضارون؟ يعني لا يصيب عينك ضرر. أنت لما تبص على حاجة بعيدة كده والحاجة دي تجاه شعاع الشمس بتعمل إيه أنت؟ بتحط إيدك على عينك كده وتبص بعيد كده وتيجي شعاع الشمس في عينك وتبدأ تدمع وتفتح وتغمض وعلى بال ما تشوفها هتشوفها ولا مش هتشوفها وفي الآخر تمسح عينيك وتلاقي نفسك إيه؟ عينك وجعتك. ده الضرر اللي ترتب على محاولة النظر إلى شيء تريد أن تراه. لما تنظر إلى الله عز وجل لا تضار في ذلك، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. يعني لا تضامون لما تبقى أنت شايف حاجة جاية من بعيد كده ومش واضحة، شايف خيال كده بيتحرك كده بعيد على بعد مثلا 3-4 كيلو كده، سكة مفتوحة ومفيش بقى لا تلوث بيئي ولا شيء والكلام ده كله، بس في خيال جاي من بعيد كده وانت منتظر حد عمال تبص مش عارف تجيب. طب تعالى كده شكاسر جنبي كده بص معايا، طب تعالى يا دكتور مصطفى من هنا بصوا يا جماعه كده شوفوا اللي جاي هناك ده ايه، طب تعالى يا فلان جبت 5-6 معايا ايه ده، يقول لك لا ده اللي جاي عربيه، الثاني يقول لك لا اللي جاي ده يطلع ما في الاخر يقول لك لا ده اللي جاي فلان. فحصل انضمام بينكم انتوا طبعا على اساس ان انت بتحاول تستكشف الشيء اللي جاي من بعيد ده. لما تبص لربنا يوم القيامه تنظر الله عز وجل لا تحتاج الى هذا الانضمام. انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سلام يعني يأتيهم سلام مرفوعة على أنها فاعل أو على أنها مبتدأ، يسلم الله عليهم سلام عليهم من الله، سلام عليهم من الله، أو خبر مؤخر عليهم سلام من الله قولا منصوب على المصدر أو على إنه مفعول لفعل مقدر يقول لهم قولا أو على إنه حال يسلم عليهم حالة كون ذلك قولا من الله. سلام قولا من رب الرحيم، من رب مربي يرعى عباده رحيم بهم سبحانه وتعالى. بل أيضا الملائكة تسلم عليهم، جنات عدن يدخلونها. لا هي بتاع سورة الرعد، والملائكة ايه يدخلون عليهم من كل باب ايه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بل وهم ايضا يحيي بعضهم بعضا بالايه بالسلام، تحيتهم فيها سلام. تمام، تحيتهم فيها سلام. طب ينفع حد يسلم على ربنا؟ يعني ربنا بيسلم على أهل الجنة والملائكة بتسلم على أهل الجنة وأهل الجنة يسلم بعضهم على بعض في الجنة، هل ينفع حد يسلم على الله؟ هذا لا يجوز. تحياتهم يوم يلقونه سلام، يعني يحييهم بالسلام، إنما ما ينفعش تسلم على الله لأن الله هو السلام. ولذلك احنا بعد الصلاة ماذا نقول؟ نستغفر الله ثلاثا ونقول ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، ايه؟ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مش زي البعض بيقول مثلا اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام وإليك يعود السلام، ايه ده؟ ايه يا عم في ايه انت بتعمل ايه؟ التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت السلام هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس ايه السلام سبحانه وتعالى. ومنك السلام لا سلامة لنا إلا منك يا ربنا. اللهم أهلا وعلينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير، ووفقنا لما تحب وترضى ربي وربك الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعدين تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لكن عليك السلام وإليك يعود السلام، لا ده تأليف ليس من السلام في شيء. تمام. سلام قولا من رب رحيم. يعني نكتفي بهذا القدر. ما كنت محضر لغاية الآية 67، ولكن بقى الدكتور مصطفى مشدد علي، فطبعا مش هنقدر نكمل، لعل ذلك يكون في لقاء آخر إن شاء الله. لو في أي استفسارات في الآيات يا جماعة، حد عنده استفسارات في الآيات، في الآيات التي شرحت الآن؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.